أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب الوقف وبيان أحكامه، شرع في بيان مسائل وأحكام الهبة. قال: باب الهبة والعطية، ويقال باب الهبة والعطية وتصرف المريض، وتصرف المريض. وقوله باب الهبة والعطية، العطية من باب عطف البعض على الكل، من باب عطف البعض على الكل. وإلا العطية تطلق على الهبة، وتطلق أيضا على جميع ما يقوم الإنسان بدفعه من دون مقابل. ولذلك مثلا العطية في المذهب تبحث أو يقصد بها أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بعطية أو هبة الوالد لولده، هذا الأمر الأول. والثاني ما يتعلق بعطية المريض في مرض موته، سمى عطية، سمى عطية. ولذلك هذا الباب من محاسن الشريعة الإسلامية، وفيه من بذل أسباب التودد والتحابب ما هو معلوم. وهذه المسألة مثلا عندنا الهدية، وعندنا الهبة، وعندنا الصدقة، وعندنا العطية، بعض العلماء يجعلها شيئا واحدا، الواقع بأن بينها فروق. فالهدية يقصد بها التحبب والتودد، وتنقل إلى المهدى إليه. الهدية يقصد بها التحبب والتودد، وتنقل إلى المهدى إليه. أما الصدقة فيقصد بها الثواب من الله عز وجل والأجر الأخروي. وأما الهبة فيطلق بها تمليك عين ومنفعة في الدنيا. والعطية يجعلونها الحنابلة يجعلونها من تصرفات المريض، يقال هو هبة مشروطة أو هبة في حال المرض أو في حال المرض المخوف. سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. الهبة من تعريفها من حيث اللغة من هبوب الريح، يقال من هبوب الريح. الهبة مأخوذة من هبوب الريح، أي مرور الريح. وقيل من هبة النائم، كأنه استيقظ للإحسان، كأنه استيقظ للإحسان. والمقصود بالهبة هنا إيصال النفع إلى الغير، إيصال النفع إلى الغير. في الاصطلاح طبعا المصنف عرفها ونأتي إليها إن شاء الله، نأتي إلى التعريف ونذكر محترزات التعريف. الأصل في الهبة الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في الهبة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فوردت جملة من النصوص تشير إلى الهبة، وبعضها محل كلام عند أهل العلم من جهة التفسير، منها قول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في أحد أوجه التفسير وإن كان مرجوحا ذكروا بأن التحية هنا مقصود بها الهبة. وأيضا في قول الله جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قالوا هذا نوع من أنواع الهبات. كذلك في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والهبة من البر، الهبة من البر. وهناك جملة من النصوص وردت في القرآن فسرها بعض العلماء بالهبة. أما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، قبل الهدية، صح عنه أنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت لقبلت. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد: تهادوا تحابوا. وورد أيضا في حديث ضعيف لا يصح: الهدية تسل السخيمة من الصدر. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدايا حتى من غير المسلمين، قبل الهدايا حتى من غير المسلمين، فلقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية من قيصر ومن كسرى، وكذلك قبلها من المقوقس عظيم أقباط مصر، وقد أهدى إليه مارية القبطية، وأهدى إليه أختيها نسرين وقسرين، وأهدى إليه بغلة اسمها دلدل، بغلة اسمها دلدل، وأهدى إليه أيضا 20 مثقالا من الذهب، وكذلك أهدى إليه ثيابا قبطية، وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له من حاطب ابن أبي بلتعة برسالة يدعوه إلى الإسلام، فرد بهذه الهدية العظيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه والله مزيل ملكه. وفعلا زال ملكه. فالمقصود بأن الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم قبول الهدايا والهبات أيضا. ولذلك هذه المسألة معروفة، والإجماع منعقد على مشروعية الهبة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية قبول الهبة بالجملة. ولذلك عندنا هدية وعندنا هبة وعطية وعندنا وصية أيضا، الوصايا سيأتي إن شاء الله ذكرها. كل هذه من عقود إيش؟ ها؟ التبرعات، وليست من عقود المعاوضات، لأن قلنا لكم بأن العقود على نوعين: تبرعات ومعاوضات. المعاوضات مثل البيع وكذا في مقابل يعني، أما هذه التبرعات فليس فيها مقابل. والهدايا والهبات، يعني الهدايا والهبات يجمعهما معنى واحد، الهدايا والهبات يجمعهما معنى واحد، فتطلق الهدية على الهبة والهبة على الهدية، وإن كان بعض الفقهاء يفرق، وإن كان بعض الفقهاء يفرق. بالنسبة للمسلم هل له أن يقبل هدية الكافر؟ ها؟ الجواب: الأصل نعم، الأصل نعم، يجوز للمسلم أن يقبل هدية الكافر، ويجوز للمسلم أن يهدي الكافر غير الحربي. ولذلك أجمع العلماء على مشروعية الهبات والهدايا بين المسلمين وغير المسلمين، إلا في حالة واحدة، وهي طبعا ما يتعلق بغير الحربي، وهي إذا خشي الضرر منها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى له عياض بن حمار قبل إسلامه هدية قال له: أسلمت؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يرض لي بزبد المشركين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، وأيضا أذن لأسماء بنت عميس، عفوا أذن لأسماء بنت أبي بكر أن تقبل هدية أمها وقد كانت مشركة. فدل هذا على أن الأصل يجوز للمسلم أن يهب وأن يهدي غير المسلم، طبعا لا يكون حربيا، ويجوز للمسلم أن يقبل هدية غير المسلم إلا إذا غلب على ظنه أو شك بأن هذا سيترتب على ذلك إيش؟ يترتب عليه ضرر، يترتب عليه ضرر، أو أن يكون سبب من أسباب المنة، قبول ما يهدى إليك السنة والترك أولى إن خشيته المنة، والعرب تقول حمل الجبال ولا من الرجال. لكن الأصل العام هذا، وأن ينوي الإنسان بهبته وهديته لغير المسلمين أن ينوي بها إظهار أخلاق المسلم وأيضا إظهار يسر الشريعة. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وأيضا ويقال وتصرفات المريض وإن عقد لها فصلا مستقلا. قال: وهي الآن شرع المصنف في تعريف الهبة. طبعا الإجماع منعقد، ذكرنا بأن الإجماع منعقد على مشروعية الهبة، الآن شرع في ذكر تعريف الهبة في الاصطلاح. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هذا هو تعريف الهبة، الآن شرع في تعريف الهبة. وهي التبرع، وهي التبرع يخرج ماذا؟ المعاوضات، عقود المعاوضات. إذن التعريف هنا دل على أن الهبة من أبواب إيش؟ التبرعات، وليست من أبواب المعاوضات. فيخرج البيع، ويخرج ماذا أيضا؟ الإجارة. هذه كلها عقود معاوضة. وهي التبرع بتمليك ماله، بتمليك ماله خرج بالتمليك إيش؟ العارية، أحسنت، خرج العارية. العارية ليس فيها تمليك، وإنما فيها إباحة انتفاع، إباحة انتفاع. أما الهبة ففيها تمليك. صورة الهبة إيش؟ وهبت لك هذه السيارة، هذه هبة، خلاص ملكها. طبعا سيأتي مسألة القبض وكذا، وهبت لك هذه السيارة، إذن هي ليست فقط مجرد انتفاع، وإنما تمليك، ملكها خلاص. وهبت لك هذا القلم، وهبت لك هذا الكتاب، هذا كله تمليك. بتمليك ماله المعلوم خرج إيش؟ المجهول، خرج المجهول بماله، لا بد أن يكون مالا. المعلوم يخرج المجهول، المجهول مثلا وهبت لك إحدى السيارتين، مجهول ولا لا؟ مجهول. وهبت لك أحد القلمين مثلا، هذا مجهول، هذا مجهول. المذهب على المنع، المذهب على المنع. أعدل المذاهب في هذا مذهب المالكية، فهم يذهبون إلى جواز هبة المعدوم والمجهول. لماذا؟ لأن الهبة من باب إيش؟ التبرعات والإحسان والإرفاق وإيصال النفع إلى الآخرين، ولا يمكن أن يجر ماذا؟ إلى خصومة، لا يمكن أن يجر إلى خصومة. تذكرون فيما مضى ذكرنا في قضية وقف أحد الدارين أو الدكانين، ماذا قلنا الصحيح؟ الجواز. ويمكن أن يميز الحق بإيش؟ بالقرعة، أو بنيته هو مثلا، أو بنيته، لأن هذا باب إرفاق وإحسان وتبرع. قال: الموجود، الموجود خرج إيش؟ المعدوم، خرج المعدوم. مثل إيش؟ وهبت لك ما في بطن هذه الدابة، هذا مجهول. وهبت لك ما في باطن هذه الأرض من الزرع مثلا أو كذا من الأشياء، هذا مجهول، أو عفوا معدوم، معدوم غير موجود، غير موجود. ولذلك قالوا بأنه لا بد أن يكون موجودا، ويجري على يجري على المعدوم ما جرى على المجهول في أصح قولي أهل العلم. في حياته اشترط أن تكون الهبة إيش؟ في الحياة، حياة من؟ الواهب، لأن أركان الهبة كم؟ أربعة: واهب وموهوب له وهبة وصيغة، هكذا يقولون صيغة صيغة. فإذا وهب بعد الوفاة أصبحت إيش؟ وصية. إذا قال وهبتك هذا الشيء بعد وفاتي كتبها، قال هذه هبة لي بعدما أموت، هذه سمى إيش؟ وصية. فالهبة تكون في الحياة، الهبة تكون في الحياة، وهبتك هذا الشيء إذا في حياته. أما إذا قال بعد الوفاة فتكون ماذا؟ وصية. غيره، غيره خرج إيش؟ نفسه. فهل يهب الإنسان لنفسه؟ تصور، ها؟ يقول وهبت لنفسي هذا الكتاب، ما يتصور، ويملك هذا الشيء. لماذا؟ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، فلا يتصور أن يقول وهبت السيارة لفلان التي ملك فلان لي، هذا لا يتصور. إذن غيره، غيره يشمل من؟ ها؟ يشمل كل أحد، يشمل الأولاد والجيران والأقارب والأرحام والأجانب والكفار، مثل ما ذكرنا قبل قليل. إذن الغير هنا واسع، ما عدا الحربيين، ويعني تأتي بعض المسائل فيما يتعلق بمن لا يوهب له. قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. الهبة عندنا على نوعين، الهبة على نوعين: هبة مشروطة بثواب يعني بإثابة، وهبة غير مشروطة. الهبة الأصل أنها غير مشروطة، هي تبرع، هي تبرع، لكن أحيانا قد تدل القرائن على أن الهبة، على أن الهبة مشروطة من غير نطق، من غير نطق، فيعطي الإنسان غيره ليثيبه عليه. وهذه تجري مع الأكابر، تجري مع الأكابر مثل الأنبياء، مثل الملوك، مثل الأمراء، الشيوخ مثلا، الأغنياء. فلما يهب له الإنسان شيء يريد منه مقابل، وهذه جرت عند العرب تحديدا. يأتي مثلا مثل الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي، فوهب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهب له هبة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أرضيت؟ قال لا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيت؟ قال لا. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة، جاء في لفظ عند أحمد ست بكرات، جمع إيش؟ بكرة، وهي الناقة، ست بكرات. فقال أرضيت؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. أتهب يعني أقبل، لأن الهبة أيضا منها الاتهاب، إيش؟ القبول، قبول الهبة، والاستهاب طلب الهبة، الاستهاب طلب الهبة. فدل هذا على أن الهبة منها ما هو يثاب عليه، يثاب عليه. ولذلك الآن تجد مثلا بعض الناس يجي يعطي ملك أو خليفة أو شيخ أو أمير، يعطي قصر، هو بحاجة إلى هذا؟ ما هو بحاجة، يريد ماذا؟ أن يعطيه، يعطيه زيده، يعطيه شيء من الأموال، يجيب له قصر سعره 100,000، ويريد من الخليفة أو الشيخ أو الملك 1,000,000 مثلا، يجيب طير مثلا، صقر حر، يجيب يهديه مثلا الأمير أو الملك، يريد من وراء ماذا؟ يقول هذه هدية مني لك. هو قصد ماذا؟ أنه يعلم بأن هذا كريم سيعطي، فيريد شيء من هذه الهبات. طيب، هذا قلنا بشرط هي هبة دلت القرائن على أنه يريد الإثابة عليه. أما إذا اشترط، ها؟ إذا اشترط فيها عوضا معلوما فتصبح بيعا، والبيع هو مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. قال هذه السيارة هبة بشرط أن تعطيني 100,000، صار إيش؟ صار بيع، حتى لو خرج إيش؟ حتى لو خرج بصيغة الهبة أو الهدية. لماذا؟ لأنه اشترط ثمنا، اشترط ثمنا. فالمقصود بأن الهبة في الأصل على قسمين: هبة لا يرجى من ورائها الإثابة، وهبة يرجى من ورائها الإثابة. هبة يرجى من ورائها الإثابة، وتدل القرائن على ذلك، مثل أن يعطي الفقير الغني، أو أن يعطى من لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر بغرض الإثابة. فإذا شرط فيها عوضا أصبحت بيعا. قال: ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، لا يصح أن تكون الهبة مجهولة إلا ما تعذر علمه. أحيانا قد يتعذر العلم. فإذا قال: وهبت لك ما في جيبي، فالمذهب على ماذا؟ لا تصح الهبة. لماذا؟ مجهولة، إيش اللي في جيبك؟ وعلى المذهب الصحيح الذي ذكرنا، القول الصحيح مذهب مالك اختيار شيخ الإسلام، الصحة يجوز. وهبت لك ما في جيبي، جيبه قد يكون فيه درهم، وقد يكون فيه 100,000 درهم، وقد يكون فيه ذهب وفضة، ما يدري. وإذا لم يظهر فيه شيء، هل يلحق ضرر بالنسبة للموهوب له؟ ما يلحق ضرر، لأن هذا التبرع، هذا من قبيل التبرع. إذن ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. ما يتعذر علمه مثل أن يكون مشاعا غير مقسوم، أن يكون في شراكة مشاع غير مقسوم، مثلا مشاع أو مختلط مثلا، ما يدري، ما يعرف عينه، لكن يمكن أن يقسم، يمكن أن يقسم. يقول له: وهبتك القمح الذي عند فلان، أنا وإياه شركاء، وهبتك نصفه مثلا. وهو قمح، لكن ممكن، طبعا يتعذر العلم، لكن ممكن أن تعرف القسمة. قال رحمه الله تعالى: وتنعقد، يعني الهبة، بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدال عليها. هذه مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بصيغة الهبة. صيغة الهبة، المذهب على أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، وأيضا تنعقد بالمعاطاة، وهذا من مفردات الحنابلة. إيش معنى المعاطاة؟ الفعل، أحسن، الفعل. ونرجعكم إلى باب البيع، تذكرون باب البيع؟ قلنا لكم بيع المعاطاة جائز ولا لا؟ من الذي منع من المذاهب؟ الشافعية، أحسن، الشافعية منعون بيع المعاطاة. بيع المعاطاة، إيش معنى المعاطاة؟ إيش بيع المعاطاة؟ من يذكر لي صورته؟ أن يأتي لصاحب متجر فيعطيه الثمن ويأخذ سلعة. أي نعم، المعاطاة تجي تأخذ سلعة، تشتري سلعة من دون كلام، ما تقول اشتريت منك فيقول قبلت، هذه الصيغة. لا، هو يأخذ السلعة ويعطيك المبلغ، هذا المعاطاة يسمى، هذه المعاطاة. فالهبة كالبيع عند الحنابلة في قضية المعاطاة. طبعا بعض الفقهاء ذهب مثل المالكية والشافعية إلى أنه لا بد من الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، الإيجاب يكون من طرف من؟ ها؟ الإيجاب الموهوب له، والقبول، عفوا، الواهب، والقبول الموهوب له. وطبعا هذه خلافية، الحنفية يعكسون، يقول الإيجاب من المشتري والقبول من البائع، قبول من البائع، كذلك الهبة. فالمالكية والشافعية ذهبون إلى أن لا بد من الإيجاب والقبول، لا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول. قالوا: لأنها تبرع، لأنه تبرع فاشترط فيه الإيجاب والقبول. يقول: وهبتك هذا الشيء، فيرد الموهوب له بقول إيش؟ قبلت. الحنفية يقولون يكفي الإيجاب، الحنفية يقول يكفي الإيجاب، والإيجاب يكفي من أحدهما، يعني لا يشترط أن يكون من طرف دونه. فلو أحدهما قال قبلت هذه الهدية أو اقبل هذه الهدية، قالوا يصح. الحنابلة أوسع المذاهب في الصيغ، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له كلام عظيم في مسألة يعني الصيغ هذه، وأن ما تعارف عليه الناس على أنه هبة يعمل به، ما تعارف عليه الناس أنه هبة يعمل به. ولذلك الآن مثلا في الأعراس، في الأعراس الآن تزف المرأة إلى زوجها، فيأتي أبو الزوجة مثلا ويجيب لها هدية ويضعها هدية أو يجيب لها شيء مما يوهب فيضعه من دون كلام ولا صيغة ولا قول قبلت ولا كذا، هذا يدل على ماذا؟ تعارف الناس على أن هذا من الهبات والهدايا يملك، هذا يأتي بثلاجة وهذا يأتي بغسالة، هذا يأتي بسرير وهذا يأتي بأشياء المطبخ مثلا، أنا أضرب مثال. ولذلك تصح بالصيغة وهي الإجابة والقبول وكذلك بالمعاطاة، وهذا يدلنا على سعة الشريعة وعلى أن العرف له سلطان في الشريعة وأن ما تعارف عليه الناس يعمل به، فما دام أن الناس تعارفوا على ذلك، لكن بشرط طبعا لا بد أن تكون المعاطاة تدل على ماذا؟ على الهبة. كيف تدل المعاطاة على الهبة؟ حسب السياق. يعني مثلا الآن رجل تزوج وجبت له السرير أنت ووضعت له السرير ومشيت، هذا يدل على ماذا؟ هبة. ما يتصور أن يقال والله هذا عارية، ما يتصور يقال والله عارية. كذلك مثلا شخص يوزع الآن كتاب زاد المستقنع، عنده مجموعة كتب وشاف شخص ما عنده كتاب فجاء وقال خذ الكتاب هذا، خذ الكتاب، هذا قرينة دالة على ماذا؟ على أنه وهبه هذا الكتاب. إذن وتنعقد بالإجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه، الدالة عليه. طبعا الإجاب والقبول صريح ما يحتاج إلى قرينة لأن رفض صريح، أما المعاطاة فلا بد من قرينة دالة عليه، لأن المعاطاة قد تكون صدقة، قد تكون قرض، قد تكون بيع، قد تكون هبة، فإذا دلت القرينة على أنها هبة قبلت، أما إذا دلت على أنها غير هبة لا يقصد بها الهبة فإنه إيش؟ ماذا؟ إيش؟ لا بد من قرينة، خاصة في البيوع بعض الباعة ذكي شوي يمكن تجربونه أحيانا، يعني مثلا تجي مكتبة تقول لك كم الكتاب هذا؟ يقول لك والله سعره كذا، طبعا أنت تقول غالي الكتاب، فتريد تخرج قال لك تعال تعال خذ خذ بس وضعه في يدك، هذا هدية ولا هبة ولا إيش؟ مثل واحد في معرض الكتاب الماضي، يعني كتاب حقيقة رافع سعره مرة، فمشيت أنا ولحقني وقال لازم تأخذ الكتاب، صورة المسألة أنه إيش؟ هدية، لكن الواقع لا، هو يريد فلوس. فلما تعمدت أني ما التفت إليه طبعا هو شوش له، فرجعنا وعطيناه يعني المبلغ. هذا مهم جدا، أحيانا أنت الآن بعض الباعة طبيعة وعنده تسويق وعنده كذا، فتعتقد أنت بأنه إيش يريد، كأنه يهبك إياه، هو الواقع ما يهبك إياه، هو يريد يضعه في يدك عشان يأخذ مبلغ ولو كان على غير المعلن. قال بإذن واهب، عفوا، وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كانت في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. الآن ما يتعلق بقبض الهبة، المصنف رحمه الله تعالى يقول وتلزم الهبة بقبض الواهب بإذن، بالقبض بإذن الواهب، بالقبض بإذن الواهب. سيأتي معنا الفرق بين الهبة والوصية في آخر الدرس. هنا قال وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض يعني الهبة. الآن من وهب لآخر ولم يقبضه فله الرجوع في ذلك. الآن قلت لك أنا وهبتك هذه السيارة والسيارة ما زالت عندي وأستعملها، هل لي أن أرجع في ذلك؟ الجواب نعم، الجواب نعم لي أرجع في ذلك. لماذا؟ لأن الهبة لم تقبض بعد، ولزومها يكون بماذا؟ بالقبض، والقبض يكون بماذا؟ بإذن الواهب. وبالنسبة لهذه الهبة على نوعين، هبة في يد الموهوب له وهبة في غير يده. أما الهبة التي في يد الموهوب له فبمجرد القول تلزم، لماذا؟ لأنها مقبوضة، مقبوضة. الآن أخذت الكتاب هذا تقرأ فيه، أنت عندي في بيتي في مكتبتي تقرأ في هذا الكتاب، فقلت لك وهبتك هذا الكتاب، هل يلزم منك أن تعيده إلي فتقول قبضني إياه، أم يكفي القبض السابق؟ يكفي القبض السابق لأنه طرأت عليه صيغة القبض الجديد، طرأت عليه صيغة القبض الجديد. أما إذا كانت الهبة في ملك الواهب فإنها لا تلزم إلا بالقبض بإذنه، لا تلزم إلا بالقبض بإذنه. الدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة 20 وسقا من حديقته التي بالعوالي أن تجذها، فلما قربت وفاته قال: يا بني لو حزتيه، لو حزتيه يعني لو أخذت هذه الأوسق وإنما هو مال وارث. فرده أبو بكر رضي الله عنه إلى الورث، رده إلى التركة، فأصبحت عائشة من ضمن الورثة الذين ورثوا هذه التركة بما فيها 20 وسق. فدل هذا على أن الهبة تلزم بالقبض بشرط إذن الواهب. مثال: الآن رجل قال لآخر: وهبتك هذه السيارة، والرجل يقود السيارة، هل للموهوب له أن يبيع هذه السيارة؟ أسألكم، ها؟ هل للموهوب له أن يبيع السيارة؟ كيف يا أبو عبد الرحمن؟ ها؟ لا ما فهمت، لا ما فهمت. الآن رجل الواهب يقود السيارة، فقال لي أنا، قلت لي أبو عبد الرحمن وهبتك هذه السيارة وأنا جالس أقودها الآن وعندي في البيت، هل لي أستاذ خالد أنه يبيع هذه السيارة؟ لماذا؟ ما يملك، ما قبضها. طيب أنا قلت لأبو عبد الرحمن خذ السيارة وجيب لي حاجة من السوق، وأخذ السيارة وجاء، وين المفتاح؟ قال لا أنت وهبتني السيارة. ما الحكم؟ أحسنت. ليش؟ لم يأذن، ما أذن. أحسنت، ما أذن. واضح؟ واضح الصورة هذه؟ إذن لابد مع القبض الإذن، لابد مع القبض الإذن، بارك الله فيكم. إذن وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه، وارث الواهب يقوم مقامه. الآن رجل قال لآخر: وهبتك هذه السيارة ولم يقبضها الموهوب له، فمات الواهب، مات الواهب، لزمت الهبة بموته. لماذا؟ لأنها أصبحت في حكم القبض، فيقوم الوارث مقام الواهب في تقبيض الهبة، يقوم الوارث مقام الواهب في إقباض الهبة أو تمليك الهبة لمن وهبت له. إذن ويقوم ووارث الواهب يقوم مقامه، ووارث الواهب يقوم مقامه. طبعا هذا على قول من يرى بأن الهبة بمجرد موت الواهب تلزم يملكها الموهوب. بعض الفقهاء يقول بأن الوارث يقوم مقام الواهب في إمضاء الهبة أو عدم إمضائها، هكذا هكذا يعبرون. نعم. لا لا، هذا إذا قال هو بعد الوفاة، هو الآن فجأة مات رجل، الآن قال السيارة هذه لك وهبتها لك، وفي المساء توفي أو ثاني يوم، هو ما قال بعد الوفاة، قال وهبتها لك في الحياة فتكون هبة. قال رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. ومن أبرأ غريمه، ما معنى الغريم؟ المدين، مدين. رجل يطلب آخر مبلغ مالي، يطلب مبلغ مالي فأبرأه، قال أنت في حل أو تصدقت عليك أو أبرأتك أو حلال عليك أو وهبتك هذا الشيء، برئت ذمة الغريم، برئت ذمة الغريم حتى ولو لم يقبل. هذا هو المذهب، قال ولو لم يقبل. لماذا؟ لأن الهبة لا يشترط فيها إيش؟ القبول، ما يشترط فيها القبول. وبعض العلماء يذهب إلى أنه إذا لم يقبل له ذلك. قالوا بأن مثل يعني بعض الناس لا يريد أن يكون لأحد عليه منة أو فضل أو يخشى من التعيير مثلا، قل هذا يعيره بأن والله تصدق عليه وكذا وهو وجيه، قالوا بأنه لا بد من قبوله. قال رحمه الله تعالى: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. وكلب يقتنى، وتجوز هبة كل عين تباع، كل ما جاز بيعه جازت هبته. هذا ضابط مهم، كل ما جاز بيعه جاز هبته. مثل إيش؟ سيارة، دار، كل ما أخذناه في درس المعاملات، كل ما جاز بيعه جاز هبته. طيب لماذا قال وكلب يقتنى؟ ها؟ لا يا أبو، ما يجوز بيعه. أحسنت، ها؟ لا يجوز بيعه الكلب، لا يجوز بيعه، لكن هل يجوز اقتناؤه؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كان لزرع أو حراسة أو رعي فيجوز، وأما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد، في لفظ قيراط جاء بلفظ الإفراد وجاء بلفظ التثنية، والمقصود بأن الأصل أن الكلب مما يختص كما مر معنا في أبواب الغصب، فإنه من الأمور التي هي يختص بها، ولذلك يجوز إذا كان مما يقتنى. أما إذا كان مما لا يقتنى فإنه لا يجوز، لا يجوز هبته. كذلك النجاسات، النجاسات لا يجوز هبتها، لا يجوز هبتها، لكن إن كان للنجاسات أثر مثلا، ها، إن كان للنجاسات أثر طبي مثلا، وإن كان هذه مسألة بحثناها أنه لا يتداوى بالمحرم، أو لها أثر في مثلا أشياء مثلا الزرع وغيرها إذا كان مما يسمد بها، فهل يجوز هبتها؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ ها؟ فيها نفع، مثل الحشرات، الحشرات يجوز بيعها؟ إذا فيها نفع حشرات، لا، أصل الأصل عن المذهب لا، الأصل ما يجوز بيع الحشرات، لكن إن كان فيها نفع جاز بيعها، وإذا وكل ما جاز بيعه جازت هبته. إذن وتجوز هبة كل عين تباع. لما عطف عليها الكلب قال وكلب يقتنى، دل على أن الأصل عدم هبة الكلاب، لأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، وإنما يجوز شراؤها للحاجة ككلب صيد أو زرع أو حراسة، هذه للحاجة، لأن النص جاء باستثناء هذه الأشياء ولذلك يقتنى. وعليه يقاس بعض الأشياء مثل الحشرات والنجاسات، الأصل لا يجوز هبتها، لكن إن كان فيها نفع جاز. نعم. قال: فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. نعم، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي ما يتعلق بقضية العدل في العطية. يجب التعديل في عطية أولاده. قلنا لكم بأن العطية لفظة عامة يدخل فيها ما يتعلق بهبة الأولاد، والعطية في مرض الموت، فهبة الأولاد في الحياة تسمى عطية، هبة الأولاد في الحياة تسمى عطية. قال: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. أولا، بالنسبة للعطية بين الأولاد، يجب على من أراد أن يهب أولاده أن يسوي بينهم، يعني في العطية، وليس فيه أن يعطي الجميع، وليس في التسوية. وما ينفقه الإنسان على الأولاد، على أولاده، قسمان: أولا النفقة الواجبة، والثاني النفقة الفاضلة. أما النفقة الواجبة فلا يلزم فيها التسوية بين الأولاد، بمعنى أنه يجوز أن يفاضل بينهم، بل من العدل، من العدل أن لا يسوي بين الأولاد. فمثلا رجل عنده أولاد، و واحد في الجامعة واحد في الثانوي وواحد في الابتدائي، فهل من العدل أن يعطي الجميع بالسوية؟ لا، من العدل أن يميز بينهم في العطية، ولذلك يعطي الذي في الجامعة ما يناسبه، ويعطي الذي في الثانوي ما يناسبه، ويعطي الذي في الابتدائي ما يناسبه. هذا هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، قامت به السماوات. الأمر الثاني، هناك أمور تطرأ على الأولاد هي تدخل ضمن النفقة الواجبة وليس النفقة الفاضلة، من ذلك الزواج. فإذا تزوج أحد الأولاد فيجب على الوالد أن ينفق على زواجه، هذه يدخل في النفقة الواجبة وليس في النفقة نفقة الفضل. وكذلك مما يدخل في هذا الأدوية والعلاج، فإذا كان عنده ولد مريض يريد عملية أو علاج أو يريد يسفر خارج الدولة مثلا فأنفق عليه، لا يلزم أن ينفق على بقية إخوته، واضح؟ فكل ما طرأ على الولد مما هو واجب أو ضروري فإنه يدخل في النفقة الواجبة. أما النفقة الفضل فهي نفقة التحبب والتودد، فضل يريد أن يتحبب إلى أولاده وأن ينفعهم، فهذه يشترط فيها إيش؟ العدل. أحسنت، يشترط فيها العدل، بمعنى أن يعطي الجميع. سيأتي معنا قضية هل يسوي بينهم أو على الميراث، أو على الميراث. والمقصود بأنه إذا أعطى واحدا عطية فضل وهبة وتودد فإنه لا بد أن يعطي الجميع. والدليل على ذلك عموم نصوص القرآن الواردة بالأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير بن سعد أن النعمان بن بشير نحل ابنه، عفوا، أن بشير بن سعد نحل ابنه النعمان نحلة، عطية يعني عطاه عطية أو نحلة. طبعا النحلة يقال للأولاد، يقول إذا نحل النحلة تكون للأولاد، نحله نحلة. فقالت أمه رضي الله عنها لا أرضى إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخت عبد الله بن رواحة. فذهب بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة، فقال النبي فقال أشهد عليه يا رسول الله. قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اذهب وأشهد على هذا غيري. هذا ليس إذن، وإنما إيش؟ هذا إنكار، إنكار، مثل قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس تخيير وإنما هذا إنكار وتغليظ. قال أشهد على هذا غيري، من الذي يشهد بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال أشهد على هذا غيري. وجاء في لفظ لا تشهدني على جور، يعني ظلم، وجاء في لفظ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وجاء في لفظ سووا بين أولادكم، كل هذه ألفاظ صحيحة فيها الزجر عن تمييز بعض الأولاد في قضايا الهبات والعطايا، في قضايا الهبات والعطايا. ولذلك إذا أعطى عطية فضل وهبة فضل أعطى الجميع، هذا هو العدل. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم بقدر إرثهم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، بقدر الإرث، قدر الإرث، على خلاف قول الجمهور. الجمهور يقولون يذهبون إلى ماذا؟ إلى التسوية، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، فذهبوا إلى أن العدل يكون بالتساوي، يعطى تعطى الأنثى مثل نصيب الذكر. الحنابلة ذهبوا إلى قسمة القرآن، إلى قسمة القرآن، لقول عطاء كانوا يقسمون على قسمة القرآن، وليس هناك أعدل من الله جل وعلا الذي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يدلنا على عظم الشريعة وعلى التفاتها لمثل هذه المعاني. ولذلك للأسف الشديد يخطئ كثير من الآباء والأمهات في هذه المسألة، فيجرون على أرحامهم البلاء وينزلون صواعق الهلاك، نسأل الله العافية والسلام. اليوم الصبح اليوم قبل صلاة الجمعة تتصل بامرأة تقول بأن أمها أعطت الولد الصغير، والولد هذا كبير وموظف ودخل طيب، يقول تقول جميع إخوانه غضبوا، وهي تقول لا أنا ما أعطي إلا أنا أحب هذا أكثر منكم. فهذا بلاء، يعني حتى الولد هذا يجب أن لا يعين والدته على الظلم. إذا أراد فعلا النفع لأمه أو النفع لأبيه لا يسكت على ذلك، بل عليه أن يرد هذا الأمر أو أن يسترضي إخوانه، فإن رضوا وإلا لا يحل له ذلك، ويبقى الوالد في ظلم، الوالد في ظلم أو الوالدة مثلا في ظلم. ولذلك لا بد من الانتباه لمثل هذا الأمر. قال فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة. الآن نفترض بأنه فضل بعضهم، فضل بعض الأولاد على بعض، عند 5 أولاد أعطى هذا 10,000 وأعطى هذا 5,000 وأعطى هذا 2,000 وأعطى هذا كذا، هذا ظلم ما يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم. طيب ماذا يفعل الآن؟ يرجع يسوي عفوا، إما برجوع أو زيادة. كيف برجوع؟ يرجع بهذه الهبة كلها ثم يقسم بالسوية، أو يأخذ الزائد ويقسمه على البقية. واضح؟ عملية سهلة. فإن مات قبله ثبتت، يعني إن مات قبل التسوية ثبتت العطية. فإن مات قبله، يعني قبل التسوية، فإن العطية تثبت. والصواب بأنها ترد إلى التركة ويسوى بينهم، ترد ثم يسوى بينهم. نعم، ترد إلى التركة لا يسوى بين، ثبتت العطية ما ترد إلى التركة، أنا استدركت ثبتت، فيقسمون بينهم بالسوية طبعا على قدر الميراث على المذهب وهو الصواب. نعم تفضل. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. نعم، قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. لماذا قال اللازمة؟ ها؟ أحسنت، المقبوضة. أما قبل اللزوم فيجوز له أن يرجع في الهبة كما ذكرت لكم قبل قليل. الآن رجل قال لآخر وهبتك هذه السيارة، والسيارة تحت ملكه، هل يجوز له أن يرجع فيها؟ نعم. ها؟ يجوز أن يرجع فيها، ما قبضها الآخر. أيه خلاص، الموهوب له ما قبضها بعد، الموهوب له. أنا الآن قلت هذه السيارة هبة لك يا فلان، وأنت ما قبضتها، لم تقبضها بعد، فهل لي أن أرجع فيها؟ نعم. الجواب لا. نعم، لماذا؟ لأن ما لزمت أصلا إلا عند المالكية الذين يذهبون إلى أن الوعد يلزم، وطبعا هذا قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يذهب إلى أن من وهب هبة ولو لم تلزم فلا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول الله جل وعلا يوفون بالعهد، ولقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. وهذه قاعدة معروفة، قاعدة المالكية. واختار شيخ الإسلام بما يتعلق في الهبة بأنه إذا وعد لا يجوز الرجوع فيها ولو لم تلزم. أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أن يجوز الرجوع فيها ما دام أنها لم تلزم بعد، ما دام أنها لم تلزم بعد. ويستدلون لذلك أيضا يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام، عموم قوله: الراجع العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيء أو يأكل قيئة. وقالوا بأن هذا الحديث دل على ماذا؟ على حرمة الرجوع بالهبة، حرمة الرجوع بالهبة. وحقيقة من يعني مما ينبغي أن لا يرجع الإنسان بهبته إذا وعد، لأن هذا من لا يتفق مع حسن الخلق ولا مكارم الأخلاق، ويتنافى مع المروءات. تقول لشخص: والله أنا بعطيك السيارة، وهبتك هذه السيارة، تستشرف نفسه لهذا ويفرح بها، ويمكن يخبر زوجته وأولاده وأهله، ثم ينتظر منك تقول: لا والله هونت خلاص. صعبة ولا لا؟ صعبة على النفس، ذلك ما يليق. لكن لا نستطيع أن نقول وقع إيش في الحرام أو أنها تلزمه، لأن الهبة تلزم بالقبض بعد الإذن، تلزم بالقبض بعد الإذن. إذن ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، إلا الأب. الأب هو الذي له أن يرجع في الهبة حتى لو لزمت. لماذا؟ لأن للأب أن يتصرف في مال ولده الذي يملكه، فكونه يرجع في الهبة أولى. يعني الآن كما سيأتي للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، بشروط طبعا ستأتي، فإذا عاد في الهبة فلا حرج. وقد جاء حديث في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الوالد، استثنى الوالد. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا الحديث الذي استدل به من منع الرجوع بالهبة، قالوا إيش؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مثل بالكلب قالوا لا يدل على التحريم. لماذا؟ لأن الكلب ليس من أهل التكليف، ويجوز له، أو الكلب لو أكل قيئه لا حرج عليه، يعني لا يعتبر نجسا ولا يعتبر محرما. كذلك العائد في هبته هكذا طبعا، وهذا مما يوجه الحنفية في ذلك على أن هذا لا يدل على التحريم. طبيعة الحال عندنا مذهبان في قضية رجوع الأب. القول الأول قالوا بالمنع مطلقا، سواء كان أبا أو غير أب، قالوا لا يجوز الرجوع في الهبة مطلقا مطلقا. ويذكرون الأدلة التي أشرنا إليها، يذكرونها دليل على هذه، على هذه المسألة. القول الثاني قالوا بالمنع إلا للأب، استثني الأب بالنص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنصوص الأخرى الدالة على أن للوالد أن يتملك من مال ولده، يتملك من مال ولده. قال: وله، يعني للأب، أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره، يعني يضر الولد ولا يحتاجه. هذه مسألة اسمها يعني تملك الأب أو تصرف الأب في مال الولد. بالنسبة لهذه القضية، قضية مهمة، الوالد جعله الله عز وجل سببا من أسباب وجود الابن، ولذلك الوالد يسمى أصل والولد يسمى فرع، فرع. ولذلك ربنا جل وعلا أوجب طاعة الوالدين ونهى عن عقوقهما ورتب الحقوق، فجعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه. الأدلة على هذا كثيرا لا تخفى على أمثالك: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوالد، يعني الأم أو الأب، الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة. عندنا في أبواب الفقه سيأتي معنا في أبواب الجنايات أنه لا يقاد والد ولا يقاد والد بولده كما سيأتي لعدم إيش المكافأة، وهذا سيأتي في بابه ومحله. فدل هذا على أن للأب أن يأخذ من مال ولده. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام له زوجة وعيال يشكو والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ من ماله، قال يأخذ يتمول من مالي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، يعني أنت وما تملك لأبيك. طبعا الشريعة لم تطلق هذا، لأن من الآباء من قد يتعسف في استعمال مثل هذا الحق الذي منحته الشريعة له، فيذهب فيظلم الولد ويحصل هذا. يعني بعض الآباء حينما يسمع مثل هذا الحديث يطير ثم يبدأ يستولي على مال الولد، وهذا موجود للأسف. يشكو كثير من الأولاد ظلم الآباء أحيانا في مثل هذا الأمر. ولذلك لا بد من ذكر الضوابط الشرعية في قضية تصرف الوالد في مال الولد. قال المصنف ما لا يضره ولا يحتاج إليه، ما لا يضره ولا يحتاج إليه. ما لا يضر مثل إيش؟ الثوب اللي عليه، ها؟ يحتاج إليه، أو يضره يجعله في حرج وضيق بحيث يجحف برأس المال، يأخذ رأس المال، أو يقول له والله البيت هذا لي مثلا استولى على البيت، هذا كله لا يجوز، وإنما يأخذ بالقدر المعقول. ولذلك ذكر العلماء 5 شروط في مسألة جواز أخذ الوالد من مال ولده. أولا أن يكون أن يكون المال ما زال في ملك الابن، في ملك الولد، أن يكون ما يريد أخذه في ملك الابن. أما إذا خرج عفوا لا، بالنسبة لشروط طبعا ذكرها هنا أي نعم نعم قال ما لا يضر، لا بالنسبة للخمسة هذه فيما سبق، في الهبة اللازمة لرجوع الواهب في هبته اللازمة إلا للأب. نرجع إلى المسألة هذه، لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا للأب، لكن حتى هذه المسألة فيها شروط. يعني ليس كل أب أعطى أو وهب ابنه يجوز له أن يرجع فيها، لكن هناك 5 شروط. أولا أن تكون الهبة هذه باقية في ملك الابن، هذا مهم جدا، فإن خرجت ببيع أو هبة أو وقف مثلا فلا رجوع. هذا واحد أن تكون باقية في ملك الابن، أما إذا خرجت ببيع أو هبة أو وقف فلا رجوع. الثاني أن لا يتعلق بها حق للغير، مثل إيش؟ الرهن، مثل كون رهنها، هذا لا رجوع. الثالث أن لا يتعلق بها رغبة الغير للولد، هذا ذكره الفقهاء وهو ملحظ دقيق جدا. كيف ذلك؟ الآن هذا الولد لما وهبه والده مبلغا ماليا رغب الناس في تزويجه، كان فقير أولا ما عنده شيء، ما عنده دخل ولا عنده رصيد، فلما وهبه مبلغا ماليا رغب الناس بتزويجه فزوجوه، وهم لا يريدون تزويجه أصلا، لكن لما حصل عنده مال، حصل عنده بيت، زوجوه. فالأب ليس له الحق أن يرجع في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا يضر بالولد، يضر بالولد، لأن الرغبة تنعدم هنا، لأن الرغبة تنعدم. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز أن يرجع مطلقا لعدم النص. شيخ الإسلام رحمة الله توسط في ذلك فقال يجوز أن يرجع في الأمور التي لا تضر برغبة الناس به. نفترض الآن هذا الولد يقولون لو كان عنده 100,000 زوجناه، وأبوه أعطاه كم؟ 500,000. فشيخ الإسلام يرى بأنه يجوز أن يرجع في 400، وأما 100,000 لا لا يجوز أن يرجع فيه. لماذا؟ لأنه تضره. الآخر الرابع ألا يسقط الأب حقه في الرجوع، مثل يقول وهبتك هذه السيارة ولن أرجع فيها أبدا، وهبتك هذا البيت وهبتك هذا الشيء. والخامس ألا تزيد العين زيادة متصلة كسمن العبد مثلا أو الدابة، وهذه فيها روايتان في المذهب. أما المسألة الثانية وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، قلنا إيش الأصل؟ أنه يجوز بشرطين، الأول عدم الضرر، والثاني ألا يحتاج إليه. ألا يحتاج إليه عدم الضرر مثل إيش؟ الآن الولد ما عنده إلا سيارة يروح الدوام عليها ويأتي، فيذهب ويستولي على هذه السيارة، أضر به ولا لا؟ أضر به. ما عنده إلا ثوب أو غطاء يقيه البرد مثلا، فهذا لا يجوز له أن يرجع أن يتصرف فيه، أو أشياء يحتاج إليها. أما ما لا يحتاج إليه فيجوز له أن يأخذ منه. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه ها بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح بل بعده. قال فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له، فإن تصرف الوالد في ماله ولو فيما وهبه له ببيع مثلا، باع هذا المال أو اعتقه أو أبرأه مثلا، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، لم يصح. أما بعد ذلك فهو صحيح. هنا مسألة مهمة أيضا، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. لا يجوز لي الولد أن يطالب والده، والمقصود بالمطالبة هنا الرفع إلى الحاكم، يعني لا يجوز للولد أن يرفع أمر والده إلى الحاكم فيطالبه بشيء من هذه الأشياء، بمعنى يرفع عليه دعوة. يجوز أن يطلبه ولا يجوز أن يطالبه. يطلبه يعني يقول أعطني حقي، يطالبه يرفع الدعوة إلى القاضي، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يتنافى مع بر الوالدين، وهذا فيه نوع عقوق، لأن جرت العادة أن الرفع إلى القاضي في مثل هذه القضايا يجر إلى ماذا؟ نزاع وخصومة وشقاق وإغار صدور، نسأل الله العافية. إلا نفقته الواجب عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليه. فإذا أبى الوالد أن ينفق على الولد مع عدم قدرته على الكسب فله أن يطالبه، ولو رفع أمره إلى الحاكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل مثل هذه الدعاوى في النفقة الواجبة. نعم. قال فصل في تصرفات المريض. الآن شرع في ذكر تصرفات المريض، وهو آخر أبواب الهبات، وهو تصرفات المريض. سيأتي معنا أنواع المرض، تصرفات المالية بالنسبة للمريض. نعم. قال من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فارج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. نعم، هذه الآن المسائل المتعلقة بتصرفات المريض، وقلنا لكم يسمى عطية المريض. المرض نوعان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. كم بقي؟ المرض نوعان، مرض مخوف ومرض غير مخوف. بالنسبة للمرض غير المخوف، تصرفات المريض فيه كتصرفات الصحيح. مثل إيش؟ قال لك من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. الآن رجل عند ألم في الضرس، فوهب أو تبرع أو وقف أو تصدق أو وصى، ما حكم تصرفاته؟ صحيح. طيب لو تسبب وجع الضرس هذا بموته ولو كان، لماذا؟ لأنه مرض غير مخوف. بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ذكرنا قبل الأذان بأن المرض على نوعين، مرض غير مخوف، ذكرنا لكم مثال كما ذكر المصنف، وجع ضرس أو عين أو صداع، فإن تصرفات المريض مرضا غير مخوف كتصرفات الصحيح حتى لو مات بسبب هذا المرض الخفيف. لماذا؟ لأن هذا المرض غير مخوف، الأصل أنه غير مخوف. الثاني مرضا مخوفا. ما معنى المرض المخوف؟ ضابطه كما قال شيخ الإسلام هو الذي يشتهر بأن الناس يموتون بسببه، يعني لا تطول حياة من ابتلي بمثل هذا المرض، هذا هو الضابط، يعني حياته لا تطول. قال وإن كان مخوفا كبرسان، وهذا نوع من أنواع المرض قديما، وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فارج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق عن المرأة، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها، إن مات منه وإن عوفي فكصحيح. الآن المرض غير المخوف طبعا هذا مما كان سابقا، وقد يكون موجودا الآن ويعتبر مخوفا وبعضه غير مخوف. مثل إيش؟ المرأة التي أخذها الطلق، قديما كانت المرأة التي يأخذها الطلق في الغالب قد تموت. الآن ولله الحمد يعني تطور الطب وإعطائها بعض المسكنات أو الإبر لا تشعر بها، حتى ما يسمى بالعمليات القيصرية، الآن تشق البطن يخرج الطفل، وهذه مشتهر، أصبحت من الأمور السهلة. كذلك مرض السل وهو مرض يبتلى به المريض في الرئتين، الآن له علاج وعقاقير وشيء منها. وهناك طرأت أسقام وأمراض كثيرة جديدة على الناس، مثل الإيدز عافانا الله وإياك جميع المسلمين، مثل السرطان، ومثل غيرها من الأمراض. الآن تختلف حتى درجاتها، تختلف يعني حتى درجات مرض السرطان تختلف. المقصود بأن ما ذكره المصنف من الأمثلة لا يعني أنه هو الجزم عليه على أنه مخوف، فقد تكون بعض الأمراض في زمن مخوفة وفي زمن آخر بسبب تقدم الطب مثلا والعلم يكون غير مخوف. قال رحمه الله تعالى وما قاله طبيبان مسلمان عدلان، لا بد من العدالة، وهي ملكة يعني تمنع المكلف من الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر. إذا قال طبيبان بأن هذا المرض مخوف فإنه يترتب عليه أحكام إيش؟ عطية المريض، مرض الموت. ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق، وذكرنا هذا، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لا ولا بما فوق الثلث، إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وأن عفي فكصحيح. الآن من مرض مرضا مخوفا، نفترض الآن رجل عافانا الله وإياكم فيه سرطان، وقالوا الأطباء بأن أنت مرضك هذا مخوف ولن تستمر، فتبرع الآن وهب الآن تبرع لوارث بشيء، ما حكم التبرع للوارث؟ ها؟ أنا ما قلت الوصية للوارث، أنا قلت تبرع للوارث. ها؟ أيوة. إن كان تبرعه في مرض أو في حال صحة أو في مرض غير مخوف صح. نعم. وإن كان في مرض مخوف فلا. أي. إذن نحن الآن نرجع إلى أنواع المرض الخفيف المخوف وغير المخوف. أما غير المخوف يجوز تبرعه، أما المخوف مثل ما ذكرنا الآن مرض السرطان قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، فإذا تبرع لوارث فإنه لا يلزمه شيء، لأن عندنا قاعدة بأن تصرفات المريض مرض الموت في القضايا المالية في قضايا الطلاق لا تنفذ إلا أن يأذن الورثة في قضية التبرع. فالآن رجل في سياق الموت تبرع لوارث، هو في سياق الموت الآن، المرض خطير ومخوف فتبرع، نقول تصرفاته إيش لا تنفذ. أوقف قال أموالي وقف لله تنفذ ما تنفذ، تبرع أهدى لا تنفذ، ولا بما فوق الثلث، ولا بما فوق الثلث يعني أوصى الآن لغير وارث، أوصى لغير وارث أو لوارث بما فوق الثلث فإنه لا يصح إلا إذا أجازه الورثة، إلا إذا أجازه الورث. معلوم بأن الوصية لا تكون إلا، ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، لا تكون إلا في حدود الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير كما في حديث سعد ابن أبي وقاص. الآن قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، هذه مسألة، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، مثل لو طلق امرأته في هذه الحالة تطلق ما تطلق، لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يريد حرمانها من الميراث، والقاعدة الشرعية المعاملة بنقيض القصد، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولا بما فوق الثلث، يعني لو أوصى لغير وارث بنصف المال في هذه الحالة فإنه لا ينفذ إلا أن يجيزه الورثة، إلا بإجازة الورثة لها. إن مات منه، إن مات منه، طيب إن عوفي فكصحيح، يعني لو أنه قال أنا تبرعت بنصف مالي لفلان فوق الثلث مثلا، هو في مرض الموت، هل يلزم؟ ما يلزم. طيب إن عوفي شفي تلزم؟ نعم يلزم، إذا عوفي فكصحيح. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. هذه مسألة عند الحنابلة فقط، ما يسمى بالمرض الممتد، المرض الممتد، وهي من مفردات الحنابلة، خالفوا في هذا الجمهور في قضية قسمة المرض. الجمهور يذهبون إلى أن المرض على قسمين، مخوف وغير مخوف. الحنابلة يقولون مخوف وغير مخوف وممتد. إيش يقصدون بالممتد؟ المرض الذي يطول أمده، هو مرض خطير، مرض خطير لكن يطول أمده، يأخذ عليه أدوية وكذا، هكذا يقصدون. والصواب بأن القسمة الثلاثية هذه ليس لها داعي، وإنما يقسم قسمة ثنائية، مخوف وغير مخوف. ومن امتد مرضه بجذام، جذام أو سل أو فالج، الجذام مرض، الجذام مرض، وهو فيما يظهر والله أعلم الغرغرين الآن، تعرفون الغرغرين؟ وهي الآكلة التي ترعى في بدن المريض، تأكل في بدن المريض، تسمى الغرغرين. أو سل، معروف السل، في الغالب أن مريض السل يطول المرض معه ويبقى. أو فالج، إيش معنى الفالج؟ الشلل. ولم يقطعه بفراش، يعني استمر معه طويلا فمن كل ماله، هذه القسمة طبعا، فمن كل ماله، والعكس بالعكس. المقصود بأن من امتد مرضه بمثل هذه الأمراض الطويلة ووصى مثلا أو تبرع فيكون من كل ماله، يكون من كل ماله، والعكس بالعكس. عكس هذا مثل ما سبق من المسائل. قال رحمه الله تعالى: ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية. ويعتبر الثلث عند موته، يعني العبرة بتبرعه بالثلث عند الموت وليس عند العقد، وليس عند العقد. رجل الآن تبرع بالثلث في رمضان، قال: الثلث هذا هبة لفلان، أو أوصى بالثلث مثلا، وبعد مرور سنة توفي في رمضان، كانت تركته 100,000، فلما جاء بعد سنة أصبحت كم؟ 200,000. 200,000 حال العقد كم كان؟ 100,000. كم الثلث في 100,000؟ 33. طيب لما جاء عند الوفاة أصبح عنده مال 200,000، كم يصير الثلث؟ 66. العبرة بماذا؟ عند الوفاة. العبرة بالثلث عند الوفاة. ولو قلنا بأنه كان في رمضان 100,000، ثم بعد سنة عند الوفاة أصبح 50,000، أصبح 50,000، يكون إيش الثلث؟ ثلث 50. يعني العبرة ارتفاعا وانخفاضا في قضية الثلث، العبرة به، العبرة بالوفاة عند الموت. قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. الآن بدأ يذكر الفروق بين العطية والوصية، الآن يذكر الفروق بين العطية وبين الوصية. قال: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، هذا واحد، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، هذا واحد، ولا يملك الرجوع فيها، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تقريبا 7 فروق بين العطية والوصية، أو 8. الأول قبل أن نبدأ اتفقوا على أن الهبة والعطية مع الوصية في المرض المخوف في حدود كم؟ الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورث، هذا متفق عليه. العطية والهبة والوصية في المرض المخوف لا ينفذ منها إلا الثلث، هذا بالاتفاق. اختلفوا أولا في الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر بخلاف الهبة، فإنه يبدأ بالأول فالأول إذا كان الثلث لا يسعه. كيف هذه المسألة؟ نضرب لها مثال. الآن الوصية مثلا أوصى بمليون درهم للفقراء، ومليون درهم لتحفيظ القرآن، ومليون درهم للمرضى مثلا، فلما جمعت التركة تبين بأن الثلث كله 1,000,000 فقط، ماذا يفعل بالوصية؟ ها؟ متقدم والمتأخر، يعني ما دام أن الثلث هو 1,000,000 فإنه يقسم بين هؤلاء بالسوية. كم يأخذون الفقراء؟ 333. تحفيظ القرآن نفسه، والمرضى نفسه، واضح؟ بالنسبة للهبة لا، يبدأ بالأول في الأول، يبدأ بالأول. وهب لفلان 100,000، وللثاني 50,000 بعد سنة، وللثالث كذا، فإذا جاءت القسمة بدأ بالأول فالأول، يبدأ يعطي هذا 100 وهذا 100، حتى طبعا يأتي إلى الثلث فيبدأ بالأول، فإذا كان نصيبه يستغرق أعطي الأول وكفاية، ما يعطى الثاني. الثاني الهبة في مرض الموت لا يملك الإنسان الرجوع فيها إذا لزمت بالقبض مثل ما ذكرنا، بخلاف الوصية فإنها تلزم بالموت، تلزم بالموت. وهذه سبق ذكرناها قبل قليل. الهبة قلنا تلزم متى؟ بالقبض وإذن الواهب. والوصية متى تلزم؟ بالموت. الثالث يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني في الحياة. الهبة يعتبر القبول لها عند وجودها في حال الحياة، أما الوصية فتكون بعد الوفاة. القبول يكون بعد الوفاة، ها؟ يكون بعد الوفاة. الرابع يثبت الملك في الهبة في مرض الموت، عند يثبت عند القبول. الهبة يثبت الملك فيها في مرض الموت عندما يقبل، طبعا يراعى أن يكون من الثلث مثل ما ذكرنا. لو افترضنا مثلا بأن تركته عند الموت، إذا حسبنا مثلا وهب سيارة وهذه تكون في حدود الثلث فإنها تنفذ مباشرة، أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. الخامس الهبة لا تصح إلا من مكلف راشد، والرشد ذكرناه في أبواب البيع والتصرفات في المعاملات. أما الوصية فعلى خلاف ذلك، فإنها تصح من سفيه، السفيه طبعا بالمعنى الذي عند الفقهاء في أبواب المعاملات. السادس الهبة ليس لها قدر معلوم بخلاف الوصية، فتستحب بقدر الخمس طبعا على المشهور من المذهب. السابع الوصية تكون بالمال وبالتصرف، الوصية تكون بالمال وتكون بالتصرف، وستأتي معنا إن شاء الله. أما الهبة فتكون بماذا؟ تكون في الأموال فقط، ويهب المال. المال لا يعني فقط النقود، وإنما كل عين، ها، كل عين تصح أن يعاوض عليها، بيت، سيارة، كتاب. أما الوصية فتكون بإيش؟ المال والتصرف. مثال المال والتصرف يعني إما تبرعات وإما تصرفات. التبرعات مثل إيش؟ يوصي يقول هذا السيارة لزيد، أو 1000 درهم لزيد مثلا. وأما التصرفات فيوصي يقول يصلي علي فلان أو يغسلني فلان مثلا. الثامن الهبة لا تصح من الصبي المميز إلا في الأمور اليسيرة. الصبي المميز لا تصح منه الهبة إلا في الأمور اليسيرة المحتقرة. أما الوصية فتصح من المميز، تصح من المميز. هذه طبعا الفروق منها ما ذكره المصنف ومنها ما هو زائد على ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الهبة والعطية، وأيضا من باب تصرفات المريض. نسأل الله تعالى أن لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، التوفيق الدائم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بعض ألعاب البنات سعرها أغلى من ألعاب الأولاد، فهل يلزم الأب بأن يكون سعر ألعاب أبنائه متساوية؟ الحمد لله لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، وإنما الذي يلزم أن يهدي الجميع، لأن العبرة بالهدية وليس بالقيمة، العبرة بالهدية وليس بالقيمة، ولذلك ينظر الطفل إلى الهدية ولا ينظر إلى القيمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي ميزة تعلم صنعة الفقه، وما هو فضله على سائر العلوم؟ هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة ودرس كامل. من يرد الله به خير يفقه في الدين. وميزة الفقه يعني تكمن في أمور، منها أن المتفقه يصلح عباداته، وأيضا يتأهل إلى القضاء وإلى الفتية وإلى تعليم الناس وإرشاد الناس. ولذلك الفقه من أجل العلوم ومن أفضلها، والسعي إليه من الأمور الواجبة. فالفقيه يصلح أو المتفقه يحسن العبادة ويصلح من العبادة، وكذلك يتأهل بإذن الله جل وعلا وفقه الله عز وجل فينفع الله عز وجل به العباد. ولذلك مر بعض العلماء على فقيه يفتي الناس، فيفتي هذا في الصلاة وهذا في الطلاق وهذا في كذا، فالتفت وقال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولا يخفاكم بأن الفقه خاصة المتون هذه هي مبنية على أدلة الشرع، على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأيضا الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء. فالمتون هذه هي خلاصة الأدلة الشرعية، خلاصة الأدلة الشرعية، وهي ليست بالضرورة أن تكون كل مسألة توافق الدليل. ولذلك الذي يواظب معنا أو واظب معنا يرى بأننا أحيانا نرجح بعض المسائل لكون الدليل فيها ضعيف، أو دلالة أو المسألة هذه أو نعم الدليل يكون فيها ضعيفا، أو المأخذ يكون أيضا أو المأخذ يكون ضعيف. فمن تفقه وسعى في هذا الباب حصل خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله ضد الموجود المعدوم، وضربتم لذلك مثالا بالحمل، أليس الحمل مجهولا وليس معدوما؟ وهل الصواب أن نقول ما سيكون في بطن الدابة من الحمل؟ ممكن أن يقال هذا، وهكذا يعبرون، يقولون الحمل في البطن، يقول ما في حمل هذه الدابة. فأحيانا قد يكون الحمل هذا حقيقي وقد يكون غير حقيقي، يعني مثل ما يقولون هو حمل مغشوش، هكذا يعبرون، المعنى واحد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تصح هبة الطالب للمعلم أو هبة ولي أمر الطالب للمعلم؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، فلا يجوز للطالب أن يهدي معلمه، ولا الموظف أن يهدي مديره، ولا يجوز لمن تولى عملا من الأعمال أن يأخذ الهدايا من الناس، هذا محرم، والنصوص في هذا ظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية لجباية الزكاة، فلما عاد قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد في هذا، فهدايا العمال غلول، فالمدرس لا يجوز له ويحرم عليه أن يقبل الهدية من الطالب، كذلك الموظف، كذلك المسؤول، كذلك من كان في مكان مثلا يكون هذا المكان فيه رقابة على الناس كتفتيش أو تحقيق أو مثلا شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز له بحال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل للورع دور في الأحكام الفقهية؟ نعم، الورع له دور في الأحكام الفقهية، لكن لا يلزم بذلك، خاصة إذا تقابلت الأدلة أو اشتبهت المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم رسم صورة الوجه والأيدي والأرجل منفصلين. إذا كان منفصلات عن بعض أو كان الرأس مقطوعا فلا حرج، نص على هذا الفقهاء. نعم. أي هو الرأس، إذا انفصل الرأس لا حرج، إذا انفصل عن الجسد نص على الجواز. رسم الرأس لوحده شيخنا جائز؟ أي لوحده. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أخذ أحد الأبناء من والده دينا وأخذ الابن الآخر دينا بمبلغ مختلف عن الابن الأول، فقام الأب بالإعفاء عن الابنين، فهل يعتبر هذا من عدم العدل في ذلك؟ لا، ليس هذا من العدل، هذا من العدل، إذا عفى عنهما فإن هذا من العدل، وبالمناسبة فاتني أن أذكر فيما يتعلق بقضية جواز أخذ الوالد من ولده، من الشروط التي ذكرها العلماء أنه يجوز أن يأخذ من مال ولده بشرط أن لا يعطي أخاه، يعني لا يعطي ابنه الآخر، قالوا لأن هذا يغر الصدور حرام، فلا يجوز أن يأخذ من أحد الأولاد ثم يقوم فيعطي الولد الآخر، هذا يغر الصدور ويحرك عرق الحسد والكراهية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ألا يكون فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رجوعه في الهبة تأييدا لقول الجمهور في جواز الرجوع في الهبة قبل اللزوم؟ لا، هو بعض وهذا الدليل، هذا الدليل، قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال لابنته قال لو حزتيه، فدل هذا على أنها لم تقبضه بعد، على أن هذا لم تقبضه، ولذلك الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، هي ما قبضت لم تقبضه. وبعض الفقهاء يوجه هذا الحديث على أن هذا من النفقة، قالوا بأن هذا من النفقة وليس من الهبات، لأنه قد يكون أبو بكر أعطى بقية أخواتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم صلاة الجنازة على رجلين ماتا ووجدا ميتين وعند من وجدهما دليل على إسلامهما. أعد. يسأل عن حكم صلاة الجنازة على رجلين وجدا ميتين وعند من وجدهما دليل على إسلامهما. إن كان السائل يقصد بأنهما وجدا في بلد كافر ودلت القرائن والعلامات على أنهما مسلمين فيصلي عليهم، يصلى عليهم، ولذلك الفقهاء أيضا إذا اشتبه عليهم أمر مثلا يقلبون الإسلام، وبعضهم يرى بأنه يجوز له أن يكشف عن عورته ليرى أنه مختون أم لا، أما إذا كان في بلاد المسلمين فما في داعي لمثل هذا السؤال، إذا كان يعني الظاهر على أنهما مسلمين أو في بلاد المسلمين فيصلي عليهم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم وأطال عمركم، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم، في الدرس الماضي قلت المسألة التي جاوبت المسألة الأخرى في البورصة، إيش؟ في البورصة قال نضع الذهب نشتري ذهب في البورصة. إيه، هات أنا والله، يلا نبي عليه إن شاء الله بعدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.